الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في رمضان قوله صلى الله عليه وسلم: فاستكثروا فيه، يعني في رمضان، من أربع خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى بكم عنهما. فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. في هذا الحديث العظيم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بهذه الخصال التي هي ثناء على الله جل وعلا ودعاء، سؤال له الحاجات الدنيا والآخرة، حاجات الدنيا والآخرة، لأن رمضان في نهاره وليله وقت إجابة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصناف الناس الذين لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر، وجاءت الأحاديث الأخرى بأن الصائم مستجاب الدعاء في سائر الوقت في الليل والنهار، ولا سيما في رمضان، فإن من خصائصه إن الله جل وعلا يستجيب الدعاء، وهذا يدل على شرف زمانه وعلى عظم المنح التي جعلها الله عز وجل فيه لهذه الأمة. فيغتنم الإنسان هذا الوقت كله ليله ونهاره في صالح العمل، ومن ذلك الدعاء والضراعة إلى الله عز وجل. فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم، يعني من أسباب رضا الله جل وعلا عنكم. ما هما؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، يعني تكثرون من قول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فهو أبلغ، مثل ما هو في التشهد في الصلاة. فيكثر الإنسان من قول لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة هي كلمة التقوى، ولأنها العروة الوثقى التي من استمسك بها نجا، ولأنها مفتاح الجنة. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولأنها أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، فإنها كلمة واحدة أو صحيفة بطاقة مكتوب فيها هذه الكلمة قالها العبد في الدنيا تزن 99 سجلا من السيئات، فتكون سببا في محو السيئات وخفتها في الميزان، فدل على عظم شأن هذه الكلمة. ولذلك لما قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال الله تعالى له: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني وأنا أريد أن تخصني بشيء. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فكلمة ترجح بالسماوات والأرض وعامرهن غير الله جل وعلا لها شأنها في ميزان العبد يوم القيامة، فلذلك يكثر الإنسان منها لأنها كلمة عظيمة. ويروى أن نوح عليه السلام أوصى ابنه فقال له: قل لا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كانت حلقة لفصمتهن لا إله إلا الله، يعني من قوتها. والمعنى كيف لا تفصم تمحو السيئات، فهي كلمة عظيمة. ولذا جاء في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي أول ما يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا. فمن قالها في حال سعته ورخائه سهل عليه أن يقولها في حال كربه وشدته وبلائه، ولن يمر بالعبد شدة أعظم من الشدة عند النزع عند الموت، نسأل الله حسن الخاتمة. فإذا تعود الإنسان على هذه الكلمة في الحياة سهل أن يقولها عند النزع عند فراق الدنيا، وختم له بها فكان من الناجين من النار والداخلين الجنة. فإنه جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن نكثر من قول هذه الكلمة في سائر الأوقات لعظم شأنه ولمحبة الله عز وجل له. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهي كلمة عظيمة ينبغي الإنسان يجعلها ديدنة يقولها في جميع أحواله حتى يسر عليه، حتى يكون من فرط تعلقه بها أن يقولها وهو في النوم، يسر عليه ويعتادها اللسان حتى يكون وهو في النوم أحيانا يهذي بها. هذا هو أحسن شيء، لأن الإنسان إذا كان في مرض الموت عند النزع يتذكرها ويقولها وتسهل عليه ويسعي تردادها والإكثار منها. ولما كانت هذه الكلمة العظيمة كلمة الإخلاص جعل الله جل وعلا من حكمته أن حروفها كلها جوفية في جوف الفم، ما تحتاج أن الإنسان يحرك شفتيه بها، يقولها ألف مرة في المجلس لا يشعر به أحد، فهي خصوصية هذه الكلمة. فإذا يكثر منها الصائم في رمضان حتى يتعود عليها، لأن الله جل وعلا جعل رمضان بما فيه من الخصائص ومن الأعمال الصالحة ومن مضاعفة العمل ومن مضاعفة الثواب، جعله الله عز وجل بمثابة الدورة المكثفة، الدورة العملية المكثفة التي يعتاد فيها المرء الخير حتى تبقى معه طول السنة. فإذا فتر ووهن عزمه جاء رمضان الثاني فجدد نشاطه، هذا من حكمة الله عز وجل. فإذا يكثر الإنسان يقول لا إله إلا الله، فإنها غسيل للقلب، غسيل تشفيه من أمراضه وأدوائه، وتشفيه من القسوة وترققه وتصفيه وتجعله يبصر الأمور على حقائقها وتنشط الهمة في الطاعة، وهي حرز من الشيطان. ألا ترون أن من قال حين يصبح وحين يمسي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل عتق 10 رقاب وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، حصن حصين من الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال أكثر منه. فيتعود الإنسان يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وأحيانا لا إله وحده لا شريك له ملك كل شيء قدير، وأحيانا لا إله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وحي لا يموت وبيده الخير على كل شيء قدير، وأحيانا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، يتعود عليها حتى يوفق يقولها. فإنه قد عرف بالتجربة أن الذين تعودوا يقولونها ويرفعون الأصبع فيها أنه عند النزع يقوله ويرفع أصبعه حتى أنه تقبض روحه ويجف جسمه ييبس، تبقى الأصبع مرفوعة حتى تشغل الناس عند التكفير ما تنثني. هذا من فضل الله على العباد، لأن من مات عليها يبعث عليها ويسهل عليه. فهذه الكلمة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله. الثانية قال صلى الله عليه وسلم تستغفرونه، يعني تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، تقول أستغفر الله وأتوب إليه، تقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، تقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وأتوب إليه. فتقول صيغ الاستغفار، تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني اعترف بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اعترف بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، أجمع وأكمل وأحسن وأجمل كلمة في الاستغفار. من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. فهذه ضمانة للجنة، فيتعود الإنسان من على الاستغفار، يكثر من الاستغفار. وفي الحديث طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. الحديث الآخر أن الشيطان يقول أهلكت بني آدم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار. في الحديث الثالث أن الله تعالى يقول وعزتي وجلالي، يقول للشيطان وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. في التنزيل الحكيم يبين الله جل وعلا أن الاستغفار ما دعيت إليه الأمم كلها، فكل رسول يقول لقومه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، اقرأوا سورة هود، ففيها خطاب الأمم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وفيها بيان ثمرات الاستغفار. فمن ثمرات الاستغفار ما جاء في أول سورة هود استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، يعني بقواكم وأسماعكم وأبصاركم وأهليكم وأولادكم ونعمه عليكم إلى أجل مسمى. هذه فائدة، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، يزيدكم سبحانه وتعالى من فضله. والثالثة أنه ينجاكم من العقوبات، وإن تتولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. في قصة هود عليه السلام قال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فدل على أن الاستغفار إن الله يغفر للعبد به ويرزقه، يرزقه المطر، يرزق المجتمع المطر، ويرزق المجتمع ما يثمره المطر من النبات والثمرات والري وغير ذلك. في الآية الأخرى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، يعني يدنو الله عز وجل من المستغفر ويجيب دعاءه ويقضي حاجته ويلبي طلبته ويدفع عنه النقمة، قريب مجيب. إذا أكثرت من الاستغفار فدعوت الله عز وجل أجابك. للحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء. فالاستغفار له فوائد عظيمة، ومن ذلك قول شعيب عليه السلام استغفر ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، يعني يرحمكم ويودكم. هذه كلها من ثمرات الاستغفار، يرحمكم وإذا رحمكم صرف عنكم العقوبة وأسبغ عليكم النعمة وثبتكم على الملة وودكم أحبكم، لأنه ود خالص المحبة، وجعل لكم ودا في صدور عباده وصالح خلقه. هذه من ثمرات الاستغفار. قال صالح عليه السلام لقوم: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الاستغفار من اسباب الرحمه وصرف العقوبه. وقال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم انه كان غفارا، يعني يغفر لكم، يرسل السماء عليكم مدرارا بالغيث المبارك، ويمددكم بأموال وبنين، يزيدكم رزقا، ويعطيكم ولدا صالحا، ذرية صالحة، ويجعل لكم جنات بساتين مثمرة، ويجعل لكم أنهارا جارية مطردة. ولذا ذكر أن أشخاصا توالوا تعاقبوا على الحسن البصري رحمه الله يستفتونه، كل واحد يشكي إليه مشكلة، فأحد منهم شكى أنه فقير عيشته ضيقة، فقال له: استغفر الله، يعني إذا أردت أن يوسع الله عليك في عيشتك فاستغفر الله. فلما خرج جاءه آخر فدخل وقال إنه لا يولد له وتزوج ولا يولد له، يعني ما العلاج ما الحل؟ قال: استغفر الله. فأخذها منه وخرج. فدخل ثالث وقال له: إن بستانه لا يثمر، عنده شجر لكن لا يثمر. فقال له: استغفر الله. فخرج من عنده. فدخل الرابع فقال: إن مزرعته ما فيها ماء، فيها قلة في الماء. فقال له: استغفر الله. وهو في حلقته في مجلسه مجلس العلم، فتعجبوا من هذه الأسئلة المتباينة المختلفة والجواب واحد، توجيه واحد. فراجعوا: يرحمك الله، كيف كل واحد له مشكلة وجوابك واحد؟ قال: ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وهذا من فقه رحمه الله. والحسن البصري من خواص التابعين، العظماء التابعين، حتى إن الذين شاهدوا يقول: إذا شاهدته حسبته نبيا يتكلم، من غزارة العلم وكثرة الخشية والفصاحة والبلاغة. وهو تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تربى عند أم سلمة، ويقال إن أم سلمة أرضعته، فلذلك صار له خصوصية، وكان آية من آيات الله في الجمال والنظافة والكمال، كمال الخلقة والعلم وسعة الصدر والكرم والزهد والعبادة والذكر والفصاحة والبلاغة. وهذا من فقه، هذا شيء يسير من فقه رحمه الله. وكم في القرآن العظيم من آية تبين ثمرة الاستغفار، حسن عواقبه على أهله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد الاستغفار أرشد إلى جماع الخير، جماع الخير، فالاستغفار جماع الخير. لماذا؟ لأن الاستغفار يتضمن اعتراف العبد بالخطيئة في حق الله جل وعلا، أنه مهما أحسن فهو مقصر وعاجز. ويتضمن كذلك الإلحاح والضراعة من العبد على ربه جل وعلا أن يغفر له، أن يغفر له. وش معنى يغفر له؟ أن يستره وأن يصرف عنه العقوبة المترتبة على الذنب. والذنوب كثيرة، لو كان للذنوب روائح ما جلس أحد إلى جنب أحد من نتن الذنوب، لكن الله ستر، رحم الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فلذلك العبد يعترف بالذنب الخطيئة في حق الله عز وجل ويطلب منه أن يغفر له، أن يستره، مأخوذه من المغفر الذي يلبسه العسكر على رؤوسهم، يقي الرؤوس من الشمس ومن الضربات ومن الحرب وغير ذلك، فهو ستر الله جل وعلا. إذا غفر العبد أول شيء يمحو عنه الخطيئة، يعفو عنه، وثاني شيء يصرف عنه العقوبة، لأنه ما من ذنب صغر أو كبر إلا وله عقوبة، له عقوبة، من يعمل سوءا يجزى به، قد تكون عقوبة يسيرة قد تكون كبيرة، فمن العقوبة ضيق الصدر، ومن العقوبة الهم، ومن العقوبة ضيق المعيشة، من العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ومن العقوبة الحد، قطع يد السارق وجلد الزاني البكر ورجم الزاني المحصن وغير ذلك من العقوبات الشرعية. قد تكون عقوبات مهلكة، إن الله يقسم عمر الإنسان بحادث أو احتراق أو غرق أو يقع عليه شيء يهلكه إلى غير ذلك. فإذا طلب العبد من الله المغفرة معناه أن يطلب منه العفو، ويطلب منه الستر، الستر من الفضيحة في الدنيا، أنه ما يشتهر خزيه ويذكر بسوء أعماله ويعير، ومن ذلك أن الله عز وجل يصرف عن العقوبة سواء كانت حدية شرعية في الدنيا كالرجم والجلد والقصاص والقتل أو غير ذلك، أو تكون قدرية كالهم والحزن وعسر المعيشة وغير ذلك، والعقوبة في القبر والعقوبة في الآخرة. يقول: يا ربي أنا أعترف أني عصيتك وأنا ظالم لنفسي ومقصر في حقك، واعترف بذنبي، فاغفر لي، امحو عني، تجاوز عني بعفوك، مهما عظم الذنوب فإن عفوك أوسع. والله عز وجل من صفته إنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما كثر مهما كبر مهما عظم. ولذلك في الحديث القدسي لله تعالى قل: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بها مغفرة. يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عند نومه يستغفر الله ثلاثا، يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات. ويخبر أن من قال ذلك يعني من قلبه غفرت ذنوبه وإن كانت عدد القطر، عدد نقط المطر، عدد الرمل، وإن كان فر من الزحف. فإذا يكثر الإنسان الاستغفار، وخصوصا دبر العبادات في نهاية العبادات. لذلك إذا صلينا أول شيء نقول بعد السلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فمشروع الاستغفار في نهاية كل شيء، ومن ذلك الاستغفار في بعد العبادة بعد الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الضحى نافلة ركعتين يقول بعدها: رب اغفر لي وتب علي إنك التواب الغفور 100 مرة. يقول حين يصبح كذلك ما بين 70 إلى 100 مرة، ويعد له صلى الله عليه وسلم في كل مجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. ومن ذلك أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن الصحيفة، صحيفة العمل، تطوى صحيفة الليل تطوى قبل طلوع الشمس، وصحيفة النهار تطوى قبل غروب الشمس. فإذا استغفر، وإذا الصحيفة قد ختمت بالاستغفار وفتحت بالاستغفار، هذا من المواطن اللي يستغفر فيه العبد، ويكثر دائما من سؤال الله المغفر، ويلح على الله عز وجل بذلك. كذلك المسألة الخصلتان الثانيه الاخريات. قال صلى الله عليه وسلم: لا غنى بكم عنهما، يعني انتم بامس الحاجه، تسالون الله الجنه وتعوذون به من النار، اشهد ان لا اله الا الله واستغفر الله، اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. فيكثر الانسان من قول اللهم نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. وجاء في الحديث ان العبد اذا قال اللهم نسالك الجنه واللهم نسالك الجنه قالت الجنه يا ربي ادخله اياي، واذا قال اللهم اني استجيرك من النار اعوذك من النار ثلاثا يعني قالت النار يا ربي اجره مني. فهذا دليل على فضل الدعاء هذا، وخصوصا اذا كان عند الاستغفار والاسحار، وخصوصا اذا كان في السجود، وخصوصا اذا كان قبيل التسليم بعد التشهد قبيل التسليم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه رضي الله عنه: ما تقول يعني قبل التسليم؟ قال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني هذا شغلنا، حولها ندندن، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار في آخر الصلاة قبل التسليم. فهكذا يتحرى العبد المواضع التي يستجاب فيها الدعاء والأحوال التي يستجاب فيها الدعاء والمناسبات التي يستجاب فيها الدعاء. ومن ذلك أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فيكثر من قول اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. بعد صلاة المغرب بعد التسليم تقول: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أعوذك من النار، أو أجرني من النار سبع مرات، هذا مشروع. فهكذا الإنسان يجعل هذه على باله، يجعل هذه الأمور على باله ويكثر منها بينه وبين نفسه، ما هو شرط يسمع أحد. وإذا أسمع الناس من باب التذكير حتى يتذكروا ويقولوا مثله يكون له أجر، لأنه ذكرهم، والله تعالى يقول: ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإذا رفع صوته ليقتدي به غيره له أجر، دل على خير، فله مثل أجر فاعل. فهذه أمور أربعة لا بد أن الإنسان يكثر منها: أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذك من النار، يكثر منها في سائر الأوقات والأحوال والمناسبات. ويعلم أهله، علم زوجتك، علم ولدك، علم بنتك، علم أباك، علم أمك، علم إخوانك، تعاونوا على البر والتقوى، تناهوا عن الإثم والعدوان، وهذا من النصيحة، والدين نصيحة. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، سيذكر من يخشى، إن عليك إلا البلاغ. هذه مهمات، وهذه كلمات بسيطة. هل تدرون الآن أن الناس يؤذن مؤذن للإفطار والناس بالجوال يشتغلون بألعاب ورسائل يقرونها وكذا وينسون هذا؟ هل خير المدخر عند الإفطار؟ ما ينتبه إلا القليل، بل يشتغلون بالأكل عن الذكر، فتجدهم لا يفطرون، ما يحتاجون من يذكرهم. وهكذا الأسحار نصف الناس نوم، سهرانين طول الليل نصف الناس نوم، ما يذكرون الله عز وجل. فهذه أمور يحتاج إلى التنبه لها والحزم فيها، وأنت مسؤول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الآية. قال بعض السلف في التفسير: علموهم وأدبوهم، علموا أهلكم وأولادكم الأحكام الشرعية وألزموهم بها وأدبوهم على تركها والتقصير بها. وقال علي رضي الله عنه: علموا أولادكم فإنهم خلقوا لغير زمانكم. فإذا كان أنتم تربيتم الآن على أمور لطيفة، على أمور عفوية، وكان تغير الوضع كما تعرفون أنتم، فكيف مستقبل أولادكم؟ ولذا قال علي أو روي عن علي رضي الله عنه قال لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بصاع. والتأديب ما هو الضرب، أحيانا يضرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وابناءه 7 سنين واضربوهم عليه وابناءه 10 إذا تهاونوا، لكن التأديب يكون بالتعليم، يكون بالزجر، يكون بالتخويف، الترهيب بالخطر المعاصي والعقوبات، يكون بالترغيب في فضل الله عز وجل ورحمته وجنته ورضاه، يكون في الهدية تعطيه الهدية حتى يقبل منك، يكون بأنك تظهر له الغضب تهجره حتى يشعر بأنك ما توافق على ما هو عليه. كذلك إذا أحسن تشكره ويتهلل وجه وجهك سرورا واغتباطا بما عمل، تعطيه جائزة، تضرب به المثل وتؤكد عليه أن يجتهد في مثل هذا، هذا كله من التأديب والتعليم. وهذه الأمور الأربعة قل من الناس من يذكرها. حطوا بالكم من الليلة إلى آخر الشهر في كل مجلس تجلسون للسحرة والاستغفار، هذه أخص المجالس وفي الغالب اللي يجتمع عليها الناس، انظر نسبة من يقول هذه الأذكار، أحد ما يعرفها أصلا وأحد يعرفها ويتساهل بها وأحد يعرفها وينساها وأحد يعرفها ويريدها ويشغل عنها وهكذا. ذكر فإن الذكرى تنفع. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه وجعلنا هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.